بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. بعد أن فرغنا من البحث حول الاحتمال الاول من الاحتمالات المتعلقة باحد موارد التزاحم، وهو فيما لو دار الامر بين تقديم حق الناس او حق الله، قلنا هناك ادعى البعض الشهرة في القول ب وجوب تقديم حق الناس لوجوه تسعة تحدثنا عنها وناقشناها بشكل كامل. هناك احتمال آخر، فالقول آخر قال به البعض، وهو لزوم تقديم حق الله على حق الناس. هذا الاحتمال الذي ذكره البعض كالعلامة على أنه احتمال، لكن كما يذكر الأستاذ سيد صادق الله يحفظه بأنه هناك ظهور من كلام صاحب الجواهر في مبحث الحج وكذلك الشهيد الثاني في القواعد، من أنهما يقولان به، يعني هو قول في مقابل القول بوجوب تقديم حق الناس، هناك قول بوجوب تقديم حق الله على حق الناس، لا تقديم حق الناس على حق الله. طيب، ثم انه سيظهر في ثنايا البحث ايضا سيظهر أنه حتى القائلين بوجوب تقديم حق الناس على حق الله لهم في بعض الموارد فتاوى يظهر منها أنهم يقدمون حق الله على حق الناس. كما سيظهر. طيب، ما هي الأدلة هنا في المقام؟ ذكرت أربعة من الأدلة، نأخذ واحدا منها والثلاثة الأخرى نأخذها إن شاء الله الدرس القادم، وهو الدليل الأول رواية الخثعمية اللي البعض رواها في امرأة سألت عن حج لوالدها المتوفى، والبعض رواها عن رجل سأل عن حج لأمه المتوفى، يعني هناك اختلاف حتى في نقل الرواية في المنسوبة إليه، هل هو شاب سأل النبي صلى الله عليه وآله أم يعني هل رجل سأل النبي صلى الله عليه وآله أم امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله. هنا الرواية مذكورة عن امرأة وهي الخثعمية. لاحظ أو لاحظوا إن امرأة خثعمية أتت الرسول صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله، إن فرض الحج قد أدرك أبي وهو شيخ لا يقدر على ركوب الراحلة، أيجوز أن أحج عنه؟ طبعا الظاهر هنا من الرواية وأيضا الطرق الأخرى لنقلها أنه عندما قالت إن فرض الحج قد أدرك أبي وهو شيخ، في حال السؤال هو في الحقيقة ما كان موجود على قيد الحياة، وإنما عندما استطاع الأب، طيب عندما استطاع الأب كان شيخ كبير لا يقدر على ركوب الراحلة، ومعناها أنه ما استطاع تام المفروض، وهو شيخ لا يقدر على ركوب الراحلة. طيب على كل حال ما نبحث الموضوع من هذه الجهة. الأب وجب عليه الحج، لكنه كان شيخا كبيرا لا يقدر على ركوب الراحلة، والظاهر عندما يعني تعلق الحج بذمته طبعا هو كان على قيد الحياة، ولكن عند السؤال لا، هو توفاه الله سبحانه وتعالى، بعد أن توفاه الله هي سألت، قالت وقت اللي فرض الحج تعلق بذمة والدي، ذاك الوقت كان هو شيخ أيضا ما يقدر يروح أيضا يركب راحلة، وبعدين مات أيضا، ما مذكور عبارة مات، ولكن فتوى الفقهاء كما سترون يعني متعلقة بحال وفاة، وهي القضاء على النبي. على كل حال أيجوز أن أحج عنه؟ يعني أريد أقول شنو، أن الفتوى أو أن المسألة مو بهالشكل حسب ما يظهر، إلا أن يكون الفقهاء فهموا منها ذلك من بعض حدث المناط، يعني المسألة مو معناها أنه الآن أدرك، طيب يعني فرض الحج تعلق بذمته وهو ما زال على قيد الحياة، إلا أنه عاجز بعد لا يستطيع مستقبلا أن يمضي الحج، خلاص معروف بعد إنسان وصل إلى هذه الدرجة من العمر وصار بهالحالة من الصحة، هذا بعد خلاص ميؤوس إنه ما يقدر يروح. فهل الآن يمكن أن واحد يحج عنه وهو على قيد الحياة؟ في المستحب هم معلوم يجوز على كل حال، حتى لو كان شاب فتي، ها؟ ولكن يفتون هناك بأنه لو كان حيا ولكنه عاجز يجوز أن يحج عنه أحد في حياته، يجوز في هذه الحالة. أقول الظاهر من المسألة مو هذا الفرض، لا أقل بقرائن الفتوى واستعانة أيضا بمجموعة من الطرق الأخرى التي وصلتنا بها هذه الرواية مثل ما راح نقراها، أنه لا هذا أدرك وبعدين مات، الآن أقضي عنه بعد ما مات، ولهذا الفتوى جاءت هناك بجواز القضاء عن الميت، بجواز قضاء الحج عن الميت، او باجزائه لا اقل، فمو الجواز بانه مجزئ عن الميت بمثل هذه الحالة. اقول هناك افتوب بهذه الفتوى بناء على شنو؟ بذات عندما خصفوها بالميت، هل لان هذه الرواية متعلقة بالميت هي تقصد انه بعد ذلك ما، او انه لا فهموا منها هذا الحكم بوحدة المناص، او الاولوية انه اذا كان عاجزا لا يستطيع يحج عن هذا بالاولى، بالاولى فيما لو ما اكو اولوية في المقام، اذا جاز القضاء عنه في حياته فبالاولى يجوز القضاء عنه بعد مماته، او انه حالة العجز تلحظ انه هنا عجز وهناك عجز، في الموت هو عجز مطلق ما في كلام، هني هم اشبه بالموت لانه لا يستطيع ان يأتي بالحج، اكو مناط واحد وهو العجز هنا والعجز هنا، وبالتالي استفاد الفقيه من هذه الرواية جواز القضاء عن الميت. ولكن يبدو لي والله العالم الامر ليس كذلك، الظاهر ان السؤال متعلق برجل مات، ولكن ما مفهوم الرواية. قال اتت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان فرض الحج قد ادرك ابي وهو شيخ لا يقدر على ركوب الراحلة، ايجوز ان احج عنه؟ ما ملحوظ في الرواية قضية الموت؟ قال صلى الله عليه وآله يجوز. قالت يا رسول الله ينفعه ذلك، عبارة ينفعه ذلك يمكن يفهم منها انه ترى يعني ميت هذا، ولهذا ينفعه ذلك اشارة الى انه ما موجود. يبدو هذه العبارة ينفعه ذلك كثير يعني مستخدمة في الروايات بالنسبة لإنسان الميت، إنه لو واحد تصدق عن ميت وشكل ينفعه ذلك، لو واحد فعل كذا عن ميت ينفعه ذلك وشكل. قال أرأيت لو كان على أبيك، شوفوا شوف الملاحظة هنا اللي بدي، قال أرأيت، قال صلى الله عليه وآله أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أما كان يجزي؟ لحظة، العبارة يجزي أو ما يجزي؟ لو واحد يطلب أبوش بألف ريال وبعد ما وصلتين قضيتين عنه يجزي عن الأب لو لا؟ يتعلق بذمته هذا بعد اللي اسمه يوم القيامة، ما يتعلق بذمته، خلاص تم الوفاة، تمت حقوق إلى أهلها. قالت نعم يعني يجزي. لحظة، العبارة هذه، قال صلى الله عليه وآله فدين الله أحق، هذا المقطع اللي هو محل الاستدلال والبحث، فدين الله أحق. خليكم على ذكر سنأتي هنا أن في نسخة من النسخ فدين الله حق مو فدين الله أحق، لكن اغلب النسخ واغلب الطرق فيها هذه العباره فدين الله احق، وان لا عفوا اغلب النسخ فيها هذا واغلب النسخ والنسخ الاخرى ما موجود فيها هذه العباره هذا الذيل. قالت نعم، انتهت الروايه ما فيها قال صلى الله عليه وسلم فدين الله احق. هاي الروايه، البعض استفاد منها الروايه بلزوم تقديم حق الله على حق الناس. شلون؟ طبعا بيجي البحث، بس من هذا المقطع الاخير فدين الله احق، يقولوا فدين الله احق اصحاب الاستدلال قالوا، وهذا من جنب بحثه، شنو تعني فدين الله احق؟ فدين الله احق تعني أن دين الله أحق من دين كل أحد، اكو متعلق محذوف هنا. فدين الله احق من شنو؟ ما دام في احق، ما دام في تقبيل، ها لا بد ان يكون هناك فاضل ومفضول، صح؟ الفاضل شنو؟ دين الله. المفضول شنو؟ ما دام قلت احق، يعني قلت فدين الله حق، عندنا فاضل ومفضول. لكن لو قلت بان فدين الله، فدين الله احق، معناها انك متعلق ثاني. احق من شنو؟ من اي دين اخر. واحد من هدين الناس، فيصير دين الله احق. معنى دين الله احق يعني دين الله يقدم على سائر الديون الاخرى. فاستفاد البعض من هذه الرواية هذا الأمر، لكن هذا الكلام سوف يأتي. طبعا هذه تصبح كبرى في كل مورد من الموارد في غير الحج، هذا التعليل النهائي فيه عموم. نعم ورد في موضوع في مورد خاص هو الحج، ولكن فيه عموم أنه في كل مورد يكون هناك تزاحم بين دين الله، يعني حق من حقوق الله وحق الناس، يقدم حق الله. ليش؟ لأن حق الله سبحانه وتعالى أحق، هو دين، دين الله أحق. كيف تبحث هذه الرواية وهل نستفيد منها فعلا هذا الأمر أو لا؟ أولا هذه الرواية مرسلة، ثانيا قيل انها عامية، ثالثا ما وردت بهذا النص الا في كتاب واحد، وما وردت في الكتب الفقهية المعتبرة، الكتب الحديثية المعتبرة كالكتب الاربعة. بل حتى الوسائل ما رواها، رواها المستدرك. ما يعني أن الوسائل لا يعتمد على المصدر الذي جاءت فيه هذه الرواية، سوف نتعرض إليه. بس أكمل الإشكالات وبعد ذلك. رابعا، لأن بأمر على الإشكالات واحد واحد. رابعا، هذه الرواية وردت في كتب أخرى ولكن خالية عن الزيل الأخير هذا، فدين الله أحق ما موجود. يعني وردت في العوالي بطريقين، وردت في كتب أخرى تحب يعني أمر عليها الآن بشكل سريع، زين، بس من غير هذا الذيل، من غير فدين الله يحق. أما كانوا يجزي قالت نعم، وقفت الرواية، ما فيها المقطع وهو محل استدلال هذا المقطع. وخامسا هي مرسلة، ما أدري قلتها في البداية ولا، هي مرسلة. والإشكال خامس، خمس إشكالات عليها، مرسلة ما وردت إلا في كتاب واحد، عامية، وردت في كتب أخرى من غير هذا الزي، لهذا قال البعض أن هذه الرواية من الأصل ما يمكن الاعتماد عليها لهذه الجهة. هناك تقريب للسيد الأستاذ سيد صادق في القول بإمكانية العمل بها، فالاستدلال بها ذا كلام ثاني، أنه هاي الرواية بإمكاننا أن نعمل بها وعامل بها الفقهاء. بس أين عملوا بها وفي ماذا؟ سيد يريد يقرب لنا إمكانية الاعتماد على هذه الرواية، حتى بناء على هذه الإشكالات أنها عامية أنها مشتلة، ها؟ حتى بناء على أنها وردت من غير الذيل في بعض الكتب، كل هذه الإشكالات ملحوظة عند السيد، بس هو يعني رأى إمكانية العمل بهذه الرواية. شوف عبارة صاحب المستند مستند العروة، قال فإنها غير مروية بطرقنا أصلا ولو ضعيفا، وإنما هي مروية من طرق العامة. يقول حتى في كتبنا حتى ضعيفة، حتى سنة الضعيف ما لها كتبنا، معناها اللي ورد في كتبنا هو مأخوذ من هناك، لا أنه جاي من طرقنا بطرق ضعيفة أو أسانة ضعيفة. لاحظ. على كل حال كيف يناقش هذا الموضوع؟ ونحتاج أن نتأمل في أصل هذا النقاش. أولا هذه الرواية وين يعني وردت؟ رواها المستدرك وين؟ مستدرك الوسائل المحدث النوري، رواها من تفسير أبي الفتوح الرازي. يقول السيد، يقول يكفي في مقام التنجيز والإعذار أن يكون الراوي لها إنسان كأبي الفتوح الرازي اللي هو شيخ ابن شهر آشور وشيخ منتجب الدين وشيخ مجموعة من الأجلاء وكبار علماء الشيعة، شيخ هو رجل راوي ضابط من الأجل من من من كبار علماء الحديث، وبالتالي رواية هذا الرجل لها حتى لو كانت مرسلة يمكن قبولها، لا أقل في مقام الاحتجاج مقام التنجيز والإعذار، هذا يعد حجة عند الله سبحانه وتعالى، يعني حجة عقلائية هذه مقبولة في ساحة العقلاء. وهذا المبنى عند السيد يعني معمول به في كثير من المواطن. طيب، وأما كونها عامية، رواية أبو الفتوح الرازي كافي في القول بأن هناك طريق من جهتنا، روايته لها يدلل على أن هذا هو الطريق، مو معلوم انه هو الا ما اخذنها من تلك الطرق، ما دام هو رواها مرسلة وما اسندها الى كتب العامة، ما اسندها الى طرق عامية، ما اسندها. وانما روايتهم لهذه الرواية مرسلة، ها، يكشف أن هناك طريق من جهتنا، فلا تكون يعني فتخرج هذه الرواية عن كونها رواية عامية بمثل هذه الرواية بمثل هذا الطريق. أنه لا، ما يصير كل رواية ما مسندة تكون عامية. أيوة. ويقول بالعكس إذا ما دام ما أثنى إخبارنا عامية لو كانت من طرفنا لذكر على سبيل الاختصاص عن أثناء. لا لا ما هذا ما يثبت كونها عامية. إذا أقول إذا بهالشكل معناها كل الروايات غير المسندة إذا وردت في كتبنا غير مسندة مرسلة نقول هذه عامية، ما دام هو واحد من علماء الخاصة وروى رواية عندنا مسندة مرسلة حتى لو كان لها وجود في كتب العامة، هذا لا يدل على أنه أخذها من تلك الكتب. صاحب المستند يقول لا والله ما أخذنها من تلك الكتب، معلومة معلومة هاي الرواية موجودة هناك ورواهني مرسلة والظاهر هي هناك ممكن مرسلة، فبالتالي أنا ما شايفنا في كتب مرسلة أو غير مرسلة، فبالتالي في الحقيقة هو ما أخذنا من هناك، لأنه ما في طريق من طرقنا نحن لا وردت في كتب من كتبنا، لأنه شلون هو نسبها إلى وين؟ مثل منتجب الدين نسبها إلى شنو؟ ها؟ لا نسبها مثلا لأصل من الأصول الأربعة، لا نسبها إلى مثلا شيخ من من من من أدلاء طائفة، ما نسبها لأحد، فمعنى أنه أخذ من هناك. سيد يقول لا، يقول هذا الإشكال يدفع أنه والله ما في إلا هذا الطريق وما في طرق طريق من طرقنا، يقول رواية منتجب أبو الفتوح الرازي لها يدل على أن هذا هو الطريق، ما نسبه هو لكتب أخرى. نعتبر يعني نستطيع أن نقول لها طريق ضعيف من طرقنا، نقدر نقول بشكل، وبالتالي العبارة هناك فإنها غير مروية بطرقنا أصلا ولو ضعيفا كن محل نظر، نقدر نقول فإنها غير مروية بطريق صحيح عندنا. نعم وردت ضعيفة رواه أبو الفتوح الرازي. طيب شوف منتجب الدين شو يقول عنه، وواحد من تلاميذه يقول عنه الشيخ الإمام عالم واعظ مفسر دين. إنسان مثل هذا يروي رواية نستطيع أن نعتمد عليها. طبعا السيد عنده أيضا اعتبارات أخرى للاعتماد على الرواية، واحد من هذا يدل على أنه أكو طريق إلى جاءت عن طرقنا. الشيء الثاني اللي رواها يكفي أن يكون راويها مثل هذا حتى لو كانت مرسلة، يكفي يكون راويها هذا، وهذا حجة. اثنين أو ثلاثة هي الرواية مو ما وردت إلا في هذا الكتاب من كتبنا، وردت في كتبنا. سيد عبارته يقول وردت مستفيضة في كتبنا، مو أنه ما في ولا طريق. نعم من دون الزيل هناك صاحب المستند لما نقول لما قال لم ترد من طرقنا في الحقيقة وردت شنو، يعني يقصد أنه ما وردت بالزيل، وإن كان بحسب أيضا ما نفهم الآن من بعض الملاحظات أنه ربما يكون أيضا صاحب المستند لاحظ هذا الشيء أيضا أنه حتى من دون الزيل الرواية هم فيها النظر نظر. ليش؟ يقول وردت زين من دون الزيل بشكل مستفيض في رأيه. وين؟ يقول رواها في الوسائل عن المرتضى عن تفسير الشيخ النعماني واحد بإسناده عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما الصلاة والسلام. طيب وهذا في إسناد منه ما في إرسال، في إسناد. ووردت أيضا مرسلة عندنا في كتاب الدعائم، أنا قلت لعله في البداية الحوالي لا في كتاب الدعائم دعائم الإسلام زين في موردين بعد. والشيخ المفيد يعني الوسائل ذكر الوسائل ذكر أن الشيخ المفيد رواها في المقنعة، لكن في الطبعة الأخيرة لأهل البيت، ما مقصود أهل البيت، ذكروا في الحاشية أن هذه الرواية ما موجودة في النسخة المطبوعة للمقنعة، ما موجودة. سيد صادق شو يقول برد على هالإشكال؟ أول شيء بالنسبة إلى قضية المقنعة، سيد يقول ضبط مثل صاحب الوسائل لها كافٍ في المقام، رجل ضابط. وما يمكن صاحب الوسائل يذكر في كتابه الوسائل أن الرواية هذه موجودة في المقنعة وبالتالي ما تكون موجودة في المقنعة، لأنه رجل خبير وضابط. فربما العبارة الأخيرة بقولها ما مذكورة في كلام في صادق، بس هو مقصود هذا، يعني فربما هي موجودة في نسخ أخرى، النسخة المطبوعة ما موجود فيها هذا، فربما تلك نسخ ضاعت. وإلا أيضا في مقام تنجز الإعذار كلام السيد ضبط مثل صاحب الوسائل لها كافٍ، لأن ما عرف عن صاحب الوسائل أنه كثرة الاشتباهات في مثل هذه الموارد، بالذات في الذات بالنسبة أن ينسب رواية إلى كتاب يقول رواها الشيخ المفيد في المقنعة وبعدين ما موجودة أصلا، محل نظر. حتى أنه في حاشية الطبعة الجديدة للوسائل مؤسسة أهل البيت قالين أنه في النسخة المطبوعة للمقنعة ما موجودة الرواية، فلعله هناك نسخ أخرى أيضا ما يعني اسمه ما وقعت بأيديهم أو ما استفيد منها في التحقيق، ربما موجود في هذه الرواية. فعلى كل حال هي إشكالية طبعا، إشكالية، يعني هل يكتفى بضبط صاحب الوسائل مع أنه ما عندنا من المقنعة ما موجود الرواية؟ في احتمال أن يكون صاحب الوسائل فإنها مشكلة في زحمة العمل وكذا، ترى يصير سقطات عند الإنسان، يصير سقطات، رواية كاملة تصير ساقطة من المقنعة، محل نظر شوية عندي يعني العقل، يعني تصير سقطات كلمات كذا، أما رواية بأكملها ما موجودة. أشار إلى بعض عدم وجود روايات في هذه النسخة المطبوعة غير هذه الرواية الأولى، هل أحد قال أثنى أن في رواية موجودة في المقنعة ما موجودة حاليا غير هذه الرواية ولا لا؟ ما مر علي روايات كاملة، مر علينا شنو كثير، مر علينا شنو كلمة ما موجودة، كلمتين ما موجودتين، كلمة فيها تصحيح، ما أمحل يصير ما أحل الشكل، أما الرواية من قاعها كبرها ما موجودة. شوي هذا في ظني يعني كلام السيد صادق من هالجهة، يعني اطمئنان السيد صادق أعتقد موسى من هالجهة، الله العالم، أن صاحب الوسائل قال صحيح، لكن في النسخ اللي وصلتنا الرواية من أصلها ما موجودة، مو أنه ما يمكن أن يكون، لا والله، بعض الكتب الآن التي تتحقق جديدا مثل كتاب الحدائق لا أقل بحسب النسخ الأخرى الموجودة إليه، حسب ما شفت أنا في قوم التحقيق الجديد إليه في صفحات كاملة ما موجودة، مثل صفحة ما موجودة، يموت يعني تتصور ما يصير هذا، يصير بالذات في بعض هذه الكتب الكبيرة وكذا، تصير سقطات كثيرة، قد ورقة ضائعة، قد نصف ورقة منسوحة، ما أدري شيء، هي موجود. اقول انا شفت انا يعني في مؤسسة المصطفى مدار المصطفى ومؤسسة المصطفى كان عليها بعض اقوى من الخطيط في قم هي عندهم كتب يحققوها، من جملة الكتب اللي حققوها كتاب الشيخ في البحرين الحدائق، من تحقيق جديد إليه غير التحقيق السابق لوالد الشيخ الايرواني، التحقيق فردي. الحين عندهم مؤسسة قاعدين يشتغلون على الكتاب، صرف على كتب كثيرة من بينها هذا الكتاب. ف وروني فشفت وانا تعجبت، انا شفت انه بعض اللي يقول شوف شوف في في في النسخة الجديدة الموجودة ثلثين الصفحة ما موجودين في النسخة السابقة، مثلا مكتوب هنا ودليله الإجماع في النسخة الموجودة، بينما في الحقيقة هو مو دليله الإجماع، ودليله جايب رواية وروايتين وبعدين جايب حاجة وجايب حاجة، في النهاية هناك كلمة الإجماع أصلا مراكبة ويا الكلام هذا، هناك في كلام آخر قايل ومما قيل في المقام الإجماع، هذا كله محذوف جاي هناك كاتب ودليله الإجماع. هي موجود يعني هالإشكالية هم موجودة، بس يبدو لي هذا ما يبعد كثير على الأطمئنان. نعم. إيه حتى موضوعات السيد فيه طبعا ايه في اشياء في موارد مصاعد فيها موارد صحيح في موارد في مصاعد السيد في موارد فتشوف بعض العبائر ايه بعض العبائر صالحها شوف تقول يا سيد مشتبه في الكتابة يا الطباعة موجود خلل يا فتشي ناقص واضح انه العبارة ما متفقة موجود هذا فعلى كل حال اقول هذا يصير بس مع يعني في كتاب واحد مثل المقنعة أو رواية كاملة تصير من الأصل أعتقد يحتاج الواحد يطمئن. على كل حال سيد هو يريد يأيد صدور الرواية، قال أنه الشيخ يريد يقول الشيخ المفيد هم رواها في المقنعة وإن لم تكن معذل لكن رواها الشيخ المفيد، رواية الشيخ المفيد لها في المقنعة دليل على أنها رواية معتبرة بمقدار معين عند بعض الفقهاء مو عند الكل. طيب رواية المرتضى عن تفسير الشيخ النعماني هذه الدليل على أنها بعد الرواية لها مستوى من الاعتبار على كل حال، ولهذا رواها الوسائل في الكتابة. نعم إرسال صاحب الدعائم ثم مجموعة يعتمدون كتاب الدعائم، مجموعة ما يعتمدون على كتاب الدعائم، سيقول رواية أبو الفتوح الرازي لها مع وجودها في هذه الكتب وإن لم تكن بالذيل، بالذيل فقط عند أبو الفتوح الرازي وإن لم تكن بهذا الذيل يدلل على أن الرواية موجودة. نعم شنو قصة الذيل؟ قصة الذيل هنا أنه معلوم عندنا في الروايات في كثير من الأحيان، وهذا متسالم عند العلماء الحديث، يذكرون الرواية بس ما يذكروها كلها في بعض المواطن. بدليل أيضا أن نفس صاحب الدعائم حتى مع عدم الذيل مرة رواها إلى مستوى ومرة ثانية رواها أقوال، يعني هو الدعائم أيضا حتى مع عدم الذيل ما رواها كلها كاملة في نفس الموطن، في موطنين قصدي، في موطن رواها ناقصة في موطن رواها كاملة، يعني كاملة من دون الذيل قصدي يعني. وهذا جاري في قسمه في رواية الحديث. يقول في الدعائم في واحدة من أخر رواها كذا، وفي واحدة فيها شنو إنه لو كان على أبيك دين فقضيتيه عنه أجزأه ذلك، في الثانية ما نقلها العبارة. على كل حال نأتي إن شاء الله للبحث في مقامات فالسيد الذي يقول يعني بناء على هالقرائن يمكن الاعتماد على الرواية. بالإضافة إلى شيء أن الفقهاء أفتوا بناء عليها، وهذا الذي جينا أنه مع هذا الفقهاء أفتوا بناء عليها. أفتوا شنو؟ مو في المجال وجوب تقديم حق الله، لا، أفتوا في مسألة القضاء، قضاء الحج عن الميت، معنى أنه اعتمدوا الرواية، فالرواية معتمدة عندهم. نعم أبو الفتوح نقلها كاملتين، بقى الكتب ما نقلها كاملتين، يقول هذا العقل خلنا نضمن أن الرواية من ناحية السند معتبرة بناء على هذه الوجوه. لا نأتي إن شاء الله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.